وأعتقتها وكان لها زوج اسمه مغيث وله منها أولاد، فتركت قالت لا أريد ما دام هو عبد وأنا حر وأنا حرة. فكان مغيث يتبعها ويسترجيها وكذا لأجل أولادها أو لأجل أمور أخرى. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فحاول أن يتوسط بينهم. فقالت بريرة رضي الله عنها يا رسول الله أتأمرني؟ فقال لا، نفى الأمر، إنما أنا شافي، لأن لا أمر عليك في هذا في مثل هذه الأمور. تصور أن ولي الأمر عندنا يقول لشخص كذا وكذا ولا يطيع ولو كان كذا. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، إنما أنا شافي فقط لا حاجة لي فيه. قالت أتأمرني، وجه موضع الشاهد أتأمرني، يعني إذا أمرتني فأنا سألتزم بالأمر. هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم في ذهنهم أن الأمر يقتضي الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر وأثبت الشفاعة، والشفاعة دائما مندوب إليها لا شك. طبعا الشفاعة بحق، الشفاعة بحق، بمعنى لا يؤخذ حقوق الآخرين ويعطى هذا الشخص ويسمى شفاعة. واليوم يمكن 95% من الشفاعة باطلة وحرام، وهي الواسطات الآن يأخذون حقوق الآخرين، وهذا حيث أنه له واسطة أو حيث أنه له لسان طويل أو أنه كذا أو يعزم الآخرين يطعمه. وكم من شخص ظلم في هذا، وكم من بيت هدم من أجل هذا. لذلك لما انتشرت الواسطات الآن والشفاعة وكذا، بعض الذين يخافون الله تركوا المسؤوليات، لأنه لا بد من هذا، لا بد أن يأتي يترك بها مثل هذه الأمور. فإما أن تقع بينك وبين المسؤول بعض المناوشات وبعض كذا، وإما أن تتركهم. هذا حصل كثير كثير جدا. وقال ابن خلدون رحمه الله في مقدمتها، ترى مقدمة ابن خلدون قد ذكر فيها زبدة آراء العلماء، علماء التاريخ وعلماء الاجتماع، سبب سقوط الدول الإسلامية والدول الكافرة أيضا. وقال إن أكبر وأعظم سبب لسقوط الدول هو الشفاعة والواسطة والمحسوبية كما يتم، حيث إنه يقدم أناس لا معرفة لهم للحكم ولا للمسؤوليات، في أصغر مسؤوليات مثلا، لا لشيء، لا لأنهم لهم أناس آخرين قدموهم وتسلطوا على أناس لهم الفضل ولهم وعندهم فضل وعندهم علم وعندهم كذا، فاحتقروهم وازدروا بهم وذلوهم إلا أن يأتوا يركعوا لهم. فأصبح أهل الفضل وأهل الحكمة منبوذين، وأصبح أهل الإمارات ومن أراد والمراكز وغير ذلك هم المقدمون. فاعتلت الأذناب وانخفضت الروس كما قال ابن خلدون بالنص، وما أشبه الليلة بالبارحة. وتراجع الدول الإسلامية في هذا الوقت كما تعلمون وذلهم، السبب الرئيسي هو هذا السبب، وإن قيل ما قيل. نعم يلا. الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فهمنا وجه الدلالة من حديث بريرة، وقال أتأمرني؟ قال لا، نفى الأمر لأنه يعلم أنه في مشقة لو أمر، لأن الأمر يقتضي الوجوب، والوجوب هو الذي فيه مشقة. وأثبت الشفاعة لأنها مندوبة، فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ولا يقتضي النية. نعم. الثالث، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، وأوجبوا أخذ الجزية. نعم. الدليل الثالث من الإجماع، إجماع الصحابة، حيث إنهم أجمعوا على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. إذا جاءهم أمر في الكتاب والسنة فإنهم يعملون على أنه للوجوب. إذا جاءتهم قرينة تصرفها عن الوجوب إلى الندب أخذوا بها، أو إلى الإباحة أخذوا بها. أما الأمر المطلق فإنهم يعملون بها على أنه للوجوب بدون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظروا إلى كلام بريرة وهي امرأة لا توجد في البيوت، قالت أتأمرني، يدل على أن الأمر أنه للوجوب منتشر حتى بين النساء وبين من لا علم له. أتأمرني، كأن عالم أنه للوجوب. هذه من الحوادث التي سيذكرها المصنف، أن الصحابة حملوا الأمر على الوجوب. منها أيضا، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب وغسل الإناء من لحتى سنوا بهم، يعني أمر، فأوجبوا أخذ الجزية من المجوس قياسا على اليهود والنصارى، فلم ينكر. لما أخذ عمر من المجوس الجزية لم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا سكوتيا. وغسل الإناء من الولوغ بقوله فليغسله سبعا. نعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. أوجبوا غسل الإناء سبع مرات، الثامنة بالتراب أو أولاهن بالتراب أو أخرهن بالتراب، هذا أخذوا على الوجوب ولم يعترض أحد من الصحابة، فهذا يدل على أنهم قد اتفقوا على ذلك، على أنه للوجوب. نعم. والصلاة عند ذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. نعم، فليصلها إذا ذكرها، هذا أمر، فيجب عليه أن يصلي الصلاة إذا ذكرها. وهذا فيه جواب عن سؤال سألني، ذكرنا هنا في هذا الموضع على موضع أن قد سبق، وهو أن قلنا أن الإنسان إذا ترك شيئا لله تركه من غير قصد عن طريق الخطأ أو الغفلة أو النسيان فإنه يسقط عنه إذا كان من حقوق الله. نعم، هذه القاعدة، عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، لكن إذا جاءتنا أدلة توجب الشيء أنه يفعل ولو نسي فإننا نعمل به. هذا دليل جديد، دليل من خارج. فالصلاة، سألني وقال الصلاة إذا نسيها الإنسان أو نام عنها أو غفل عنها، هل معنى ذلك أنها تسقط وهي بينه وبين الله؟ سؤال في محله ترى. لكن ورد إلينا دليل خارجي أثبت أنها الصلاة إذا نسيت أو غفل عنها أو نام عنها يجب عليه أن يصليها بهذا الحديث نص. كذلك قاعدة الواجب لا يسقط بفوات وقته، الواجب لا يسقط بفوات وقته، فإذا خرج الوقت فإنه لا يسقط الواجب بأنه خرج وقته ولو غفل عنها ولو نسيها فإنها تفعل. وهكذا في أدلة كثيرة تدل على أن الإنسان إذا غفل عن عبادة من العبادات فيعمله. نعم، يلا شو الدين؟ حقوق الآدميين، نحن أخرجنا أخرجنا حقوق الآدمية، قلنا حقوق الله فقط هي التي تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط بحال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وللمصلحة، حيث أن كل سيدعي أو بعض الناس سيدعي بأنه نسيها أو غفل عنه إلى آخره، ثم تنهب حقوق الآخرين، حتى أن المجاهد في سبيل الله تغفر له جميع ذنوبه إلا الدين، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. سأل رجل قال إذا جاهدت في سبيل الله، إذا جاهدت في سبيل الله محتسبا صابرا وقتلت أتكفر لذنوبي؟ قال نعم إلا الدين، نص. واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى، طبعا إلا الدين إذا كان قصد ألا يوفيه، أما إذا استدان الإنسان وهو قاصدا يعطي ذاك الشخص المستدان من دينه ومات فإنه يغفر له لأنه ما قصد، وهذا أيضا من ما يؤيد ما قلنا. نعم. واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى وآتوا الزكاة، ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب. واستدل أبو بكر، وهذا في حادثة الردة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الناس عن الإسلام مطلقا، وارتد بعضهم مثل بني تميم عن دفع الزكاة، فأصر أبو بكر على قتال الجميع، وكان عمر يناظره ويقول له إنهم يقولون لا إله إلا الله فكيف نقاتلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فيقول أبو بكر له لكن الله عز وجل قال إلا بحقها، والزكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله، فأوجب الزكاة عليهم بقوله وآتوا الزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم ينكر عليه أحد، حتى قال عمر والله لكأني أو لا كأن الله شرح صدري لما قاله أبو بكر، وكان أبو بكر أفقه من عمر في هذه المسألة. الرابع أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه، وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. نعم، هذا دليل من أهل اللغة، وهي قصة السيد مع عبده. لو قال السيد لعبده أسقني ماء أمر، فإن أسقاه استحق المدح، وإن ترك استحق الذم والعقوبة، فإذا عاقبه وجاء عقلاء أهل اللغة قال لماذا عاقبته، فقال إني قلته له كذلك ذلك فلم ينفذ أمري، فإنهم يعذرونه، فاستحقاقه للمدح واستحقاقه للذم دليل على أن الأمر يقتضي الوجود، لو لم يقتضي الوجود لما عاقبه ولما جاز لهؤلاء أن يحكموا له ويعذرون في هذه المعاقبة. نعم. فإن قيل إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك، قلنا نعم، يقول هؤلاء إن السيد عاقب عبده على ذلك لأن الشريعة قد سلطت السيد على عبده بتأديبه، فهذه قرينة تدل على أن المعاقبة ليست لأجل الأمر المجرد، وإنما لأجل إيه؟ دليل خارجي، وهو أن الشريعة عامة سلطت هذا السيد لعقوبة هذا العبد تأديبي، مثل تسليط السلطان على الرعية، مثل تسليط الوالد على أولاده. نعم. قلنا إنما أوجب الطاعة إذا تسيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه. نعم، نقول أبدا، إنما أمره مجرد أمر، وقال أسقني ماء، فلما تركه استحق الذم والعقوبة في هذا كما سبق من المثال. إذ لو يعني لم يكن الأمر مقتضيا للوجوب لما جاز له المعاقبة، لأن المعاقبة حسية، يقول لا تسترجع أو يندم عليها أو غير ذلك من الأمور. نعم. ولأن مخالفة الأمر معصية، قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وقال تعالى أفعصيت أمري، ويقال أمرتك فعصيتني حازما، أمرتك أمرا حازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. والمعصية موجبة للعقوبة، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، هذا دليل واحد، وهو أنه يقال اسم الدليل التلازم، يلزم من مخالفة الأمر أن يوصف الشخص بالمعصية، الشخص المخالف أن يوصف المخالف بالمعصية، ولا يوصف شخص بهذه الصفة إلا لأنه ترك واجبا، إلا لأنه ترك واجبا، لأن وصف الإنسان بالمعصية ذنب، ولا يذم إلا على ترك واجب. نعم. وأما قول من قال، لذلك يقولون أن الإمام أحمد قال إن من ترك الوتر فهو رجل سوء، روي عنه هذه الرواية، مع أنه يقول بأن الوتر مندوب. فإما أن تكون الرواية هذه غلط عليه، وإما أنه يقول بأن الوتر واجب كالحنفية، لأنه لا يمكن أن يوصف الشخص بأنه رجل سوء إلا لأنه ترك واجب. أما يترك مندوب ويسمى رجل سوء، هذا مستحيل. هذا ترى يا جماعة مثل العوام الآن يظنون أن من يترك التراويح أو يترك السنة كذا أو صيام كذا أو غير ذلك أنه يعني مخالف للشريعة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. وأما قول من قال نحمله على الإباحة لأنه اليقين فهو باطل. نعم، بدأ الآن يجيب لما أثبت أدلة الجمهور على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، بدأ يجيب عن أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي الإباحة. قالوا هناك إننا نحمله على الإباحة لأنه مستيقن، لأنه أدرى درجات جواز الفعل كما قلنا هناك. الجواب قال إنه باطل هذا. لماذا؟ فإن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليست طلبا ولا استدعاء، بل إذن له وإطلاق. نعم، هو يقول هنا إن حملكم أو قولكم إن الأمر يقتضي الإباحة هذا باطل وبطلانه ظاهر، لأن الأمر أصلا عرفناه بماذا؟ استدعاء الفعل بالقول هناك، والإباحة ليست لا تعرف بأنها استدعاء، لأن الاستدعاء هو الطلب، وإنما تعرف بالإذن، أن الشرع أذن لك أن تفعل هذا وذاك، لا فرق بينهم، يقول في الإذن ولا في الأجر. فحملكم أن الأمر يقتضي الإباحة هذا ظاهر البطلان عند أدنى أدنى العقلاء. إذا مشينا على حقيقة التعريف، وهذا الجواب مبني على التنازل، يعني يلزم من تعريف الأمر بأنه استدعاء أن يبطل حملكم على الأمر المطلق بأنه يقتضي الإباحة، لأن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليس مطلوب ولا مستدعى، المباح يعني. وقد أبعد من جعل قوله افعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع والاقتضاء، فإنا ندرك في وضع اللغات كلها. وكذا من قال بأنه مشترك يعني التوقف، هم الذين توقفوا هناك، قالوا إن نتوقف لأن الأمر هنا كأنه لفظة مشتركة يقتضي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإعجاز والدعاء وغير ذلك من إيه؟ من صيغة أو من معاني الأوامر، لا نحمله على الوجوب ولا على الندب ولا على غير ذلك إلا بدليل، وهم الواقفية كما سماهم هنا. المجيب يقول هنا إنه هذا غير صحيح، لماذا؟ علل وقال ها وكذا. وقد بعد من جعل قوله فعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع، يعني وكذا يبطل قول كما أبطلنا السابق، يبطل قول من جعل الأمر مشتركا بين هذه الأمور الوجوب والإباحة والتهديد. نعم. الذي هو المنع والاقتضاء، فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم افعل لا تف ولا تفعل، وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ. نعم نعم نعم. يقول هنا إن قولكم إن الأمر مشترك ومجمل بين كونه يقتضي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والمعاني السابقة المذكورة هناك والتمني وغير ذلك، هذا قول ظاهر البطلان أيضا. لماذا؟ لأن العارف باللغة العربية، بل أدنى العارفين باللغة العربية، يفرق بين هذه الصيغ، يعرف أن هذا المقصود به التهديد، وذاك الأمر مقصود به الإباحة، والثالث مقصود به الإعجاز، والرابع مقصود به التسوية، إلى آخر المعاني السابقة، يعرف الفرق بينها، ويعرف من صيغ الشرع إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل، يعرف أن هذا الإباحة، يعرف أن ذاك من صيغ من القرائن الحالية والمقالية، ومعرفته للغة العربية كعموم، ومعرفته للشريعة يعرف الفرق بينها. فلا يمكن أن يقول هذا عارف بالشريعة كأنه يقول مصنف. نعم. حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها، حتى يقول حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها فإن الشخص يعرف هذه الأمور، لو لم يكن عنده قرائن من الشريعة تدل على أن هذا الأمر يقصد منه الإباحة أو يقصد منه شيء، فإنه إيه؟ فإنه الشخص يعرف ذلك على السريقة. يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغة، ونعلم قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد كما أيضا ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، هذا تعريف ترى مشترك، يعني بمعنى المشترك لفظ واحد وله معان مترادفة كثيرة، هذا لا يمكن أن تكون مترادفة، يعني تعدد اللفظ واتحاد المعنى. ها؟ تعدد اللفظ واتحاد المعنى مترادف. نعم. ليست أسامي مترادفة على معنى واحد. نعم. كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل، وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا في إطلاق مع قرينة التهديد، وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير. نعم، يقول على سليقة أي إنسان عربي ولو عنده أدنى يعني معرفة باللغة العربية يعرف الفرق بين الذي يعرف بين قام ويقوم وهو قائم، يعرف الفرق بينها. فكذلك يعرف الفرق بين معاني الأمر، هل هو للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو أو للدعاء أو لغير ذلك من المعاني السابقة. قال بعضهم كما عرف البدوي الذي لم يعرف من الشريعة إلا اسمها لما قطع صلاة لما قرأ الإمام في بغداد إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال ما دام إن الله يتبرأ من الرسول ونحن قلت لنا أطيع الرسول فلماذا أصلي علنا بين الناس. فلما انصرف الإمام سأل ماذا حدث، قيل له كذا، فكان عالما موجود في فقال أنت قرأت خطأ، لذلك هذا البدوي الذي على السرقة رد عليه إن الله بريء من المشركين هي ورسوله، لكن هذا الإمام قال ورسوله. انظروا إلى هذه الغلطة البسيطة، اختلفت الملة. فخرج هذا البدوي قال ما دام أن الله يتبرأ من الرسول كما يتبرأ من المشركين فلا داعي لهذا، لأنه أخطأ الإمام في قراءته. فكذلك هنا يقول إن العارف للسليقة العربية الناشئ بينها من الناشئ بين العرب من غير أن يتعلمها، لو لم يتعلم لكن ناشئ بينها يعرف الفرق بين أن الأمر هذا يقصد منه الوجوب أو يقصد منه الدعاء أو يقصد منه الالتماس أو يقصد منه التسوية أو التعجيز أو التهديد، يعرف من السليقة. هذا قصد المصنف في هذا. نعم. وقول من قال كأنه ينكر على القائلين توقف، يقول لماذا تتوقفون والمعاني واضحة. نعم. وقول من قال هو للندب لأنه اليقين لا يصح، بدأ الآن يجيب عن أصحاب عن أدلة أصحاب المذهب الثالث قائلين الأمر إذا تفرد الذين قالوا إن الأمر المطلق يقتضي الندب. نعم. وقول من قال هو للندب لأنه اليقين لا يصح لوجهين. نعم، هم قالوا هناك في دليلهم إن الأمر طلب وأدنى المطلوب هو المندوب، هو المندوب لأنه خير، فلذلك قلنا أنه يقتضي الأمر المطلق، وهو بعض المعتزلة طبعا وبنوا هذا الكلام على قاعدتهم الواجب على الله الأصلح. نعم. هذه قاعدة عندهم طبعا فاسدة. نعم. لا يصح لوجهين، أحدهما أننا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة، والثاني نعم هذا قولهم هذا لا يجوز، وقولهم إن هم قالوا إننا نحمل على أدنى درجات الطلب وهي الندب وما فوق ذلك وهو الوجوب وهو المعاقب على الترك يحتاج إلى دليل. الجواب الأول يقولون أنتم قلتم يحتاج إلى دليل، إنكم تطالبون بإثبات الدليل، نحن أثبتنا الدليل أنه يقتضي الوجوب من الكتاب والسنة والإجماع ولسان العرب. هذا الجواب الأول. نعم. والثاني أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة، ولا كذلك، لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب. نعم، هو على فرض أنكم تقولون إن الزيادة على الندب يحتاج إلى دليل وأنه كلامكم صحيح، هذا مبني على أن المندوب يعرف بأنه واجب وزيادة، واجب وزيادة، وهذا غير صحيح. ليس المندوب واجب وزيادة كما قال الجمهور هنا، يعني المندوب يفعل والواجب ان ترك، يعني المندوب ان ترك فلا إثم عليه، والواجب إن ترك فعلى التارك الإثم، هذا غير صحيح. إنما الواجب هو المعاقبة على الترك، والمندوب عدم المعاقبة على الترك، فهنا متنافيان ترى لو دققتم النظر في الحكم. فقالوا إنه يصح كلامكم لو كان المندوب واجب وزيادة، ولكن غير صحيح أن تعريفكم أن المندوب واجب وزيادة. لحظة، هذا يصح لو كان الواجب مندوب وزيادة، وهذا غير صحيح. ليس الواجب مندوب وزيادة، إنما المندوب لا يعاقب من تركه، والواجب يعاقب من تركه. فهذه مخالفة عظيمة بينهما، يعني اختلاف واضح. نعم. وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها، ثم قد سلموا. هو عاد الآن إلى أهل الوقف، هو الواقفية هم قالوا مثل ما قلنا، نظرا للاشتراك في اللفظة تساوت جميع المعاني حتى يأتي دليل، لذلك تجدون أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد ذكر هذا القول، وهو أن اللفظ وهو الأمر مشترك بين كونه للوجوب أو الندب أو الإباحة اشتراكا لفظيا، نص اشتراكا لفظيا. لذلك المصنف أجاب عنه ولم يذكره، إنما ذكر معناه وهو التوقف. قال هنا وأما أهل الوقف فغاية ما معهم والمطالبة بالأدلة وقد ذكرناها. نعم، هم توقفوا يقولون لا يتبين لنا أن هذا الأمر المقصود به الوجوب أو الندب كذا إلا بدليل، نحن أثبتنا الدليل على أن المقصود به الوجوب، بيناه وذكرناه. والمطالبة بالدليل ليس بدليل ترى، أولا المطالبة بالدليل ليس بدليل كما سيأتينا من قواعد العلة، وإذا ثبت أنه دليل فإن أثبتنا الأدلة على ذلك. نعم. ثم قد سلموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك، فيلزمهم أن يقولوا بالندب. نعم. ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب. نعم، يقول أنتم توقفتم وتوقفكم ضعيف جدا، لأن الأمر كما اتفقتم معنا يقتضي طلب الفعل، فالأولى لكم والأجدر والأقرب إلى العقول السليمة أن تقولوا مثل ما قال أصحاب الندب الذين قالوا أن الأمر يقتضي الندب، لأنه قريبين من الصحة، ليس بصحيح وإنما قريب من الصحة. أما أن توقف وأنكم معنا بأن الأمر يقتضي الطلب، هذا باطل وظاهر البطلان. نعم. أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لوضع اللغة وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده. نعم، يقولون أن اللفظة هذه لا تفيد شيئا حتى يأتي دليل خارجي منها، وهو متعلق بالواقفية هذا الكلام، وأن اللفظ مشترك. فهو يقول في المجيب هذا تسفيه للوضع اللغة، والكتاب والسنة نزل بلغة العرب، فلكل لفظة معناها. نعم. وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع. نعم. واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون والله أعلم. نعم، اعترض على الكلام السابق بأننا توقفنا للاحتمالات المترادفة، يقولونهم يقولون الواقفية أننا توقفنا لوجود الاحتمالات المترادفة المتقاربة، لذلك توقفنا، لا نرجع أن الأمر يقتضي الوجوب ولا الندب ولا الإباحة إلا بدليل. المجيب يقول ننظر إلى هذه الاحتمالات، إن كانت راجحة إن كان بعضها راجح نرجحه وهو المطلوب، أما أننا نتوقف، لأن اللفظ قد احتمل معاني كثيرة، فهذا يلزمكم أن تتوقفوا بجميع ألفاظ الشريعة في الكتاب والسنة. إذن لا نعمل بها، لأن كلها تحتمل، إذن كل شيء يحتمل، العموم يحتمل أنه مخصص، والمطلق يحتمل أنه مقيد، والأوامر والنواهي يحتمل أنه يقصد بها كذا ويحتمل أنه يقصد بها كذا. إذن نتوقف الشريعة كلها يلزمكم، وهذا يعني ترك لجميع الأحكام يلزم من مذهبكم. نعم. للتلازم ها؟ نعم نعم. فصل. إذا وردت صيغة، طبعا هذه المسألة تأثر فيها كثير من الفروع الفقهية ترى يا جماعة، هذه المسألة، وبعض العلماء المعاصرين يقولون بأن الأمر يقتضي الندب ولا يقتضي الوجوب إلا بدليل خارجي، قرينة يعني خارجية تأتي من غير اللفظ هذا. وطبعا تعرفون الفرق بين المذاهب هنا، الفرق بين الواقفية والإباحة، والقائلين بأنه يقتضي الإباحة، ما هو الفرق بين القائلين بالوقف وبين القائلين بالإباحة؟ طبعا القائلين بأنه يقتضي الوجوب يقولون نحمله فورا ومباشرة على الوجوب، لا نتحول عن ذلك إلا بقرينة تثبت. القائلين بأنه للمندوب كذلك عكس السابق، وهو أننا نحمله على أنه يقتضي الندب، ولا نترك هذا أنه للوجوب أو غير ذلك إلا بدليل. القائلين بالإباحة يقولون نحمله على إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، نحن بالخيار. القائلين بإيه؟ بالوقف. ما الذي يزعمون؟ ما حكمه؟ القائلين بالتوقف يقولون لا يجوز أن نعمل به أبدا حتى تأتي قرينة ترجح أنه للوجوب أو الندب أو الإباحة. أما القائلين بالإباحة فإنهم يقولون يجوز أن نعمل به، يجوز أن نعمل به، إن شئنا تركناه وإن شئنا فعلناه، يجوز لا مانع. لكن هؤلاء يقول أبدا لا يجوز حتى تأتي قرينة ترجع أحد المعاني. نعم يجوز.